تمام. إنه اختلاف منهم من قال يجوز المس لا يجوز المس ولا صح أنه يجوز المس لكن ما فيه الجواز مع الإثم حسن. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا توضأ إلا أنه ما أتم وضوءه بحيث كان في عضو في قدمه مثل الظفر فرده. لماذا رده؟ نعم. وهذا يحتمل أن يكون المراد يعني أعد وضوءك أو يعني أغسل هذا أغسل هذا العضو الذي لم يمسه الماء. والأقرب الأقرب أن يغسل هذا العضو الذي لم يمسه الماء ثم يكمل الوضوء. لا، هو في القدم. في القدم. إذن نقول لو كان في عضو آخر غير القدم إذا لم يتمه ما الواجب؟ يعيد. لماذا؟ ليرتب، ليس الموالاة، الترتيب. نقول الترتيب. يعني مثال ذلك رجل غسل وجهه ومسح رأسه ولم يغسل يديه للمرفقين وغسل قدميه، ماذا يصنع؟ بعد غسل الوجه يعود الى اليدين ثم يعود ويغسل رجليه مطلقا هكذا. لا، بشرط ان اذا كان ستكون هناك موالاه يعني ان تطول تنشف العضلات يعني. فاذا طال الوقت ها يستأنف من جديد، يعيد الوضوء كله. تمام، اخذنا فوائد يا بدر. وهذا قول الجمهور يعني، وخالف أبو حنيفة ويعني ورد عنه ثلاثة روايات. يعني الجمهور قال يرفع حتى عن اليسير، أما أبو حنيفة الرواية الأولى قال يرفع عن نصف العضو، والرواية الثانية قال يرفع عن ربع العضو، والثالثة قال يرفع عن مثل الدرهم. طيب ما الدليل على أنه لا يرفع حتى عن اليسير؟ فدل ذلك على أنه لا يفعل اليسير. تمام. يستفاد من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن تبرأ ذمة أمته. وجوب المبادرة بالأمر بالمعروف يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر الرجل بالصبر. نعم. السنة دلت على عدم الفعل لو كان قريب. جمال. نعم، المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. ثم أتى المؤلف رحمه الله بحديث. نعم. نعم. طيب لو أن الإنسان عليه شيء يحول بينه وبين وصول الماء كالخاتم، ما هو القول فيه؟ يوسف. إذا كان الخاتم يمنع من وصول الماء فإنه يحركه، أو وإلا إذا كان يصل ما تحت الماء فإنه لا ينزع. فلا حاجة. يحركه حتى يحركه.

طيب لماذا شرع هذا الذكر أو ما الحكمة التي من أجلها شرع هذا الذكر إثر الوضوء؟ توفيق. سمعت السؤال؟ لك معنى. لماذا شرع هذا الذكر عقب الوضوء؟ هو لما أتى بطهارة الظاهر نسبة كذلك أن يأتي بطهارة الباطن، ذلك فيه في قوله أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله وأن محمد عبده ورسوله، يعني فهذه الشهادة يعني تطهر الباطن من الشرك وتؤكد التوحيد. كل عبادة كل نعم ليس كل عبادة تخدم بذكر مخصوص ولا تبتدأ. هذا الحج إذا أتم الإنسان ما كل بذكر خاص. الزكاة نفس الشيء، الصيام نفس الشيء، عدا استحباب الاستغفار وطلب الله عز وجل القبول، ولكن هذا هل هو خاص؟ يعني مطلق مطلق، يعني الإنسان يأتي به على سبيل الاستحباب، لكن هذا ورد فيه نص. طيب تفتح له أبواب الجنة الثمانية، كيف تفتح؟ هل تفتح له في الحين أم ماذا محمد؟ كيف قال فتحت؟ بالفعل الماضي. هو يقول فتحت ويقول ستفتح. عندما تبهر الوضوء والتعبد إلى الله أنه جزاء سيكون في دخول النحت أبواب الفلس. لا. لا قد يعبر بالفعل الماضي عن المستقبل وذلك لتحقق لا بالتأكيد لتحقق كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هنا هذا يقصد على يوم القيامة. وأيضا قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم مزمع الله، هذا أيضا في يوم القيامة. فقد يأتي فعل الماضي فهنا قال فتحت وبمعنى أنها يعني ستفتح. إذن هذا تأويل أول. في ثاني من عندنا أهل العلم ذكروا تأويلين. الثاني ييسر له بعد ذلك الأعمال الصالحة التي تدخله من هذه الأبواب، صح؟ طيب استفد فوائد. الأجر العظيم المترتب على الوضوء إذا قال الإنسان إذا أتى الإنسان لهذا الدعاء. نعم. هذا خاص بالمسلمين فقط دون الكفار. ما منكم من أحد العظيم. ثمانية أبواب. على أحد نعم. الجهر لا ما ذكر الجهر. المهم أن يتلفظ بذلك. يمكن أن يسر، لا يشترط أن يجهر. فمسألة القول إذا قيل يقول هل نقول لا بد من الجهر؟ لا، ما إذا حرك لسانه بها وقالها يكفي. نعم. الكلمة العظيمة يترتب عليها أن الثمانية تفتح للذي يصبر الوضوء ويقول يأتي بهذه الشهادة. نعم. هذا الوضوء بحيث علق يعني هذا الفضل والثواب وهذا الذكر يعني أول. هل يقوله بعد التيمم؟ إلا في الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما علم عمارا قال له قل لا بعد الغسل أكمل. قل إذا كان عن الغسل كاملا أن يقرأ في جنبه أن يستحب له أن يقول، أما إذا كان على سبيل التنظيف فليقول.

حكم شرعي أنا أحتاج دليل. أه؟ إذا نقول إذا تضمن الوضوء، وهذا إذا فيما لو كان الغسل على في صفة على صفة الكمال، لكن إذا لم يتضمن مجرد انغماس فقط بعد المضمضة والاستنشاق لم يذكر هذا ولا قياس في العبادات. ولكن لو أنه سمى هل يطلق عليه أنه مبتدع؟ ما أظن، لأنه يعني قد يقول أن كل أمر جبال يبدأ فيه بسم الله فوقت. هذا في الحال هذا الحديث يعني لا عندما يشرع في الوضوء. ما حكم التسمية في التيمم؟ هذه مهمة. لا ما نتكلم عن الشرط، انت ذهبت بنا الى الشرط، ليش الشرط؟ لا تقول لا تشترط، لا تستحب. كيف لان قياس ما قلنا اذا قسنا على وجود على استحباب التسميه في الوضوء وهذا القياس قلنا لا صح القياس؟ نعم. إن عندنا بديل آخر، حديث عمر بن ياسر لما تمر على التراب وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المقام مقام بيان، لم يقل له أنه ينبغي عليه أن يسمي أهل بداية التيمم، بل قال له إنما كان يكفيك أن تقول في يديك هكذا، وضرب الأرض. إذا لا تشرع التسمية في التيمم. ما حكم التسمية في إزالة النجاسة؟ لا تقال ولا تشرع أصلا، حتى ولو قيس على الوضوء قيس مع الفارق أن الوضوء عن الوضوء فعل، لأن الوضوء فعل وإزالة النجاسة ترك بينه وفق ولا قيس أصلا. حديث الرجل الذي أعرابي الذي بلغ طائفة من المسجد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم استحبة أن يغيق على بوله ماء لم يأمره بالتسمية. نعم. نعم. نعم. هذا قلنا حديث فيه نظر، هذا الذي أخذنا أهم الفوائد. ها؟ طيب كيف؟ نعم. متى تكون التسمية واجبة؟ للأكل والشرب، للأكل الكثير من قليل، حبة أرز حتى هذه كذلك. بماذا؟ لو لم يسم ايش يحصل؟ يشاركه الشيطان بطعامه، صحيح؟ متى تكون التسمية شرطا؟ واجب الشيطان يشاركه الى لم يسلم. هذا على خلاف فيه. ليش؟ السؤال تسرع فيه. اين ذهب عقلك انت؟ لا شيء في العلم مشاركة الشيطان، فقلت هل يعني تكون علة القياس على الجماعة؟ يعني هل تجب؟ رأيتم هذه الأسئلة التي صار يطرحها نجيب؟ لا تكررت الأمور. طيب التسمية عند الوطء، منهم من يرى أنها مستحبة ومنهم من يرى أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس، وهذا في الصحيحين أظن، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان واجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. على هذا الوجوب ظاهر الاستحباب. ليس فيه حديث، لكن القرآن وقول مجاهد في قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، ولكن هذا في التفسير. ولذلك أنا أقول